البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الهاربة. ليه تعملي كده زكية؟ ليه وديتي نفسك في راسي يا ليه؟ ليه تعملي كده يا زكية؟ ليه وديتي نفسك في راسي؟ ما قلت لك ولا ميت مرة بلاش متاعب بالمرة، ما قلت لك ولا ميت مرة بلاش متاعب بالمرة. بس الجدم يا زي عبية لا تمسني بينا الدورية، بس الجدم يا زي عبية لا تمسني بينا الدورية. اهتضرابيها يا زكية ايدك دي مرزب بقوية، تنزل تموت تيجي بيا يا زكية. كفاية دلع لو داني احسن وديني وايماني، كفاية دلع لو داني احسن وديني وايماني. اخلي ليل داني مش هي يا عطية يا عطية يا زكية. اهلا وسهلا يا ست زكية، خطوة عزيزة. الله يعز مقدارك، والنبي انا كنت ناوية اجيلك من مدة، لكن انت عارفة الدنيا مشاغل، لكن النهاردة قلت لنفسي لازم تزوري خالتكم ابراهيم وتاخدي رأيها في الموضوع. خير يا زكية؟ انا تعبانة يا ام ابراهيم، تعبانة قوي. سلامتك، تعبانة من ايه؟ ده حتى صلاة النبي وشك منور وصحتك زي البوم. مش قصدي، انا تعبانة من صاحبة البيت الست جمالات الولية دي، من ساعة ما طلقها جوزها وهي عينها من عطية. عطية جوزك؟ الله، طبعا عطية جوزي. انت ناسيه ولا ايه؟ ست جمالات في الطلعة والنازلة. ازيك يا الصعطية؟ شد حيلك يا الصعطية، معناها ايه الكلام ده؟ كده، واول ما تسمع بابنا ينفتح تروح طالعه من شقتها لاي سبب. طبعا الحركات دي مفقوسه ولا ايه؟ لا لا لا، انت ما تسكتيش على كده ابدا، انت عارفه عقل الرجاله صغير، خصوصا لما يكبروا. الراجل لما يكبر يبقى ماشي مش داري بنفسه ورجله تشبك في اي فخ. وانت ما كلمتيش الصعطيه في الموضوع ده؟ كلمته وحياتك استعبط عليا وقال لي يا ست زكاه خليكي عاقله، هو انا فاضي؟ ده انا بشتغل للساعه واحدة صباحا كل ليله. هو لسه بيشتغل ممثل؟ ايوه، في فرقه عجيب المناديلي. على كل حال هو ملوش ذنب، انت تاخدي بالك من جمالات، هي اللي لازم تشكميها، الست هي كل حاجه. اوعي تصدق ان فيه راجل يقدر يكلم واحده ست الا اذا كانت هي عاوزاه يكلمها. ما انت ست وعارفه الرجاله دول على نياتهم، الواحد منهم فاهم انه عنتر وهو في ايدنا لعبه. بس انا مش عارفه خايفه ليه المره دي، حاسه ان عطيه مش زي الاول معايا، وديك النهار وقع بلسانه قدامي. ازاي؟ قال ايه؟ قال لي ست جمالات دي بنت حلال، وانا بدفع الاجره قالت لي مستعجل ليه يا عطيه؟ كده مستعجل ليه؟ هو في صاحبه بنت تقول الكلام ده؟ لا لا لا، عندك حق، لازم تشكميها. اشكميها يا زكيه يا زكيه يا عطيه يا عطية يا زكية يا عطية. ده أنا بيني نمت كتير قوي، يا ترى الساعة كام دلوقتي؟ يا زكية زكية. عجيب يا أخوي، الست دي ما بتردش ليه؟ اقوم اشوف هي فين. زكية لازم خرجت في مشوار ولا حاجة. ايوه هي وصلت. حاضر انا جاي اهو يا زكية. الله مين؟ ست جمالات؟ لا مؤاخذة يا أستاذ عطية، هي ست زكية مش هنا ولا إيه؟ لا والله خرجت مشوار صغير وزمانها راجعة. إيه كده؟ طب معلش بقى، بس لو سمحت وإنها بتقرا لي الجواب ده. طيب قوي اتفضلي. لا لا معلش. إزاي الكلام ده ست جمالات؟ اتفضلي استرياحي. بس ست زكية بقولك زمانها جاية. اتفضلي وريني الجواب كده. اتفضل. ايوه شوفي بقى يا ستي، ده من واحد اسمه عليش. ده خالي، ده وكيل محامي في طنطا. ايوه بالظبط، مكتوبه اهو بنتنا جمالات بعد التحيه والسلام في اليقظه والمنام أعرفك بإني مشتاق لرؤياكم شوق العطشان للماء السلسبيل والحران للنسيم العليل، وسأحضر لزيارتكم الأسبوع الجاي لأشرب معاكم الشاي. الله الله الله، ده خالك ده بليغ أوي، ده كلامه زي الحلاوة والبقلاوة. الله الله الله، يا خبر اسود عليك، حلاوته وبقلاوته يا عطيه. الله زكيه، كنت فين يا زكيه؟ انا كنت نايمه على وداني. وانت يا مجرمه، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك قوليلي؟ الله يا ست زكيه، اصل معاها جواب، يعني جواب. الجواب باين من عنوانه. ما تزعليش يا ست زكيه وحياتك، انا لما عرفت انك مش هنا ما رضيتش ادخل. واصل الدنيا بره كانت ظلمه وانت عارفه انا ما بشوف. هو اللي قال لي خشي. يلا نجري من هنا وحياه ربنا لا افضحك في الحاره كلها. هو حصل حاجه يا ست زكيه؟ انا عارفه حصل ايه، انتم اللي عارفين حصل ايه. الله الله، استغفر الله العظيم. يا ستي دي خالها جاي الاسبوع الجاي يشرب معاها الشاي. وحياتك يا ستي زكية، اوعي تجيبي اسمي على لسانك. يلا من غير ما تنوض، يلا احسن اصوت والم عليكم الناس. الله الله الله يا زكية، انكتم انت. ما يصحش كده يا ستي زكية، هو لا سمح الله انت شفتي مني حاجة بطالة؟ اصل الحكاية وما فيها. انت لسه هتحكي لي الحكاية وتقولي لي على الرواية؟ غوري من قدامي غوري. يا خبر اسود، ضربتيها ليه يا زكية؟ قالوا لي سرقة اوام، نوليني كوباية مية. روح انت هتفهتها ورشها على خلقتها. طيب شوف الولية متمددة ازاي، عاملة نفسها من ابو لمس. هات نوين، هات هات. الله الله الله الله الله الله الله، دي لسه مسرقة. وبعدين شيل ايدك من عليه. انت تحط ايدك على وشها قدامي؟ الله سيبني انا افوقها، سيب. طيب يا خبر زي بعضه، ما انا قلت لك 100 مره بلاش ايدك دي، هي دي ايدي مرزبه. يا خوفي لا تكون الست ماتت. ماتت ليه؟ لا يمكن قضاها جه على ايدك يا زكيه. بس ما تزعقش كده، استنى استنى ما اشوف النبض. اما اشوف النبض بس. يا نهار زي بعضه، الولية ماتت يا زكية، جمالات ماتت يا زكية. بس ما زعقش كده، اما اقفل الباب. طيب وتقفل الباب ليه؟ اندهي على الحاج متولي من فوق، اصل هو راجل طيب وشوف لنا صرفه في الموضوع ده. والحمد لله الجواب فيه عنوان خالها، نبعت له تلغرافيه على طول. يا راجل انت معبوط ولا ايه؟ انت عايز توديني في داهيه؟ الله مش انا اللي ضربها؟ صحيح، انت عارفه انا بنسى بسرعه، انت اللي قتلتيها. وبالضربه القاضيه. يا خرابي، واعمل ايه دلوقتي؟ خلصني يا عطيه. انا شايف اننا لازم نبلغ البوليس. انت بتتكلم جد يا عطيه؟ الله يرضيك ان اخش السجن يا عطيه. انت عارف ان انا ضربتها ليه؟ كل ده بسببك، بسببك انت يا عطيه. الله، الواجب المقدس يضطرني للإبلاغ. دي جملة أنا كنت بقولها في رواية زكيبة الهم. رواية ايه؟ والباب ايه؟ إيه؟ خلصني يا عطية، أنا مرا تضيعني؟ فكر أوام قبل ما حد يصبحنا. والله أنا مش قادر أفكر دلوقتي، أنا مش قادر أفكر دلوقتي يا أخواتي. خليها نايمة، خليها نايمة مطرحها لما أرجع بعد المسرح وهناك أشوف إخواني أسألهم عن حل. أنت لازم تجنن. إزاي؟ إحنا لازم نشوف حل دلوقتي، دلوقتي حالا. اسمع عم أقول لك، أنا عندي فكرة. قول يا زكية قول. أنا هصوت دلوقتي حالا لما الجيران أقول لهم لما يجوا البركة فيكم، الست جمالات ماتت، طلع منها السر الإلهي وهي واقفة بتكلمني. أنت هتقول كمان كده؟ قلت إيه؟ دي فكرة غلط يا زكية، أنت ناسية إن الدكتور لازم هيكشف عليها، هيلاقي مطرح البنية معلل ويعرف إنها مقتولة. وبعدين أعمل إيه؟ خلصني. في حل واحد. إيه هو؟ قولي عليه. نشيل الجثة ونسحبها لحد شقتها وندخلها جوه ونقفل الباب، ولا من شاف ولا من دري. تمام، هي دي الفكرة. يلا قدامي. يلا شيل. أيوه. أنا عارفة المصيبة دي جات لي منين؟ من ايدك يا زكية، من المرزبة. يلا شيل يا اختي معايا، شيل. بس استنى لما اعدلها على القبلة. يا سيدي شيل معايا ونبقى نعدلها تحت. يلا يا مالها تقيلة كده ليه؟ ما هو دايما الأتيل يتقل. بلاش الكلمة دي، فاصلي سايبة يا عطية. على مهلك، على مهلك. ايوه، حسبي راسها تتخبط في الباب وتتعور. أوب. نزلي واحدة بس. ادي شقتها، مددها في الطرق. ايوه. الله، يا نهار زي بعضه. ايه في ايه؟ الباب يا عطية، باب شقتها مقفول. مقفول؟ وبعدين؟ ده انا ما عملتش حساب الحكاية دي، هندخلها الشقة ازاي؟ خلاص خليها هنا. وده معقول؟ انا ايه اللي جرى لعقلي؟ ايه؟ ما هو لازم المفتاح معاها، ضروري قفلت شقتها وشال المفتاح في صدرها. ايوه، هاتوا يا عطية. لا لا لا لا، عيب، انا ما اقدرش احط ايدي في صدر واحدة ست. هات المفتاح انت يا زكية. طب اوعى واسع. إيه؟ الله، هو فين مخبية فين؟ ده مش في صدرها. إيه؟ شوفي في جيبها. اما اشوف. الله، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ومين دي اللي بتفتشوه؟ يا خرابي، الحاج متولي شافنا. ورايا عطية، ورايا. اقف انت وهي، اقف انت وهي. جابها زي بعضه كده برضه. يا ناس يا هو، الست جمالات قتلت يا زكية وجوزها. يا ناس يا هو. الحمد لله هربنا. ايوه، بس هنروح على فين يا زكية؟ اي حتة نستخبى فيها. انت ما سمعتش الحاج متولي قال ايه لما شافنا بنفتشها وهي متلقحة على البسطة؟ ايوه فاكر، لسه صوته في وداني. ده قاعد يزهق ويقول يا ناس ياهو، الست جمالات قتلتها زكية وجوزها. بس احسن، اعصابي انتهت. المهم دلوقتي رأيك ايه؟ نسافر. امال نستنى لما نقع في ايد البوليس نروح نعيش في اي بلد تانية؟ طيب وشغلي؟ الفرقة زكية، انت عارف الممثل مش ممكن يقدر يتأخر عن شغله. الستارة فضل عليها ربع ساعة. ستارة ايه وملاية ايه يا راجل؟ ده احنا البوليس ورانا دلوقتي، عاوزهم يقفشوك وانت على المسرح. يا ساتر يا رب. طيب والعمل؟ نسافر زي ما بقولك على اي بلد، نروح حتة لحد يعرفك فيها ولا يعرفني. طيب والشقة بتاعتنا، العفش والهدوم؟ وعلى فكرة ده احنا سيبنا الباب مفتوح واحنا بننزل الجثة. ما تقولش الكلمة دي تاني في عرضك. سيبك، احنا اللي يهمنا دلوقتي حياتنا، لا شقة ولا عفش. يا دي المصيبة اللي وقعنا فيها وفي دقيقة. يعني كان لازم تضربيها بإيدك يا زكية. إيدك دي مرزبة يا زكية، اسأليني أنا. بس بقى، وقف تاكسي، يلا بينا المعطة، يلا مفيش وقت. خلاص نروح طنطا. طنطا؟ أيوة طنطا، نستخبى هناك ونشوف طريقة نعيش بيها. محدش يوصل لنا؟ ما اعتقدش. اسمعي يا زكية. نعم. يا سلام، دي أول مرة تقولي لي فيها نعم. كان نفسي أسمعها، يعني كان لازم تموتي واحدة علشان تقوليها. يو ما تخلينا في الجد، مال عاوز تقول إيه؟ عايز أقول إننا لازم نغير أسماءنا وشكلنا من دلوقت. والله فكرة. طب الأسامي سهلة، لكن الشكل؟ أنت ناساني ممثل، هعمل لك مكياج يغير خلقتك وهخش عليك ما تعرفينيش، وبكرة ما حدش يوصل لنا أبدا. والله فكرة. طب وأسامين؟ أنا اسمي درويش. وأنا؟ وأنت تحية. واسمعي كمان، علشان نضل للبوليس خالص، أنا مش جوزك من دلوقت. يا خرابي، هتطلقني؟ لا، أنسجن أحسن. يا ولية ده كلام بس، يعني قدام الناس بس. أنا أخوك وأنت أختي، فهمتي؟ مونولوجات، اغاني، تمثيل، نجوم الفن كله. خش خش واتفرج واتمتع بايش ساغ واحد. خش قبل ما نبتدي. يلا يلا فرصه. فرقه علي الاورني يا جدع. هو الاستاذ علي الاورني موجود؟ مين عاوزه؟ انا. وعاوزه في ايه؟ انا علي الاورني. انا درويش المكباتي، مونولوجيست، وعاوز اشتغل معاك. كده مفيش مانع، بس لازم اجربك ليله. ماشي، خش. الستاره فاضل عليها دقيقه. قولي، انت تعرف تمثل؟ لا، انا ماليش في التمثيل. باين عليك، كفايه عليك المونولوجات. تعالى تعالى، قرب قرب وشوف. هنا على المكشوف، مونولوجات، اغاني، تمثيل، قرش صاغ واحد واحد بس. يلا يلا فرصه. فرقه تعالى القرني يا جدع. والآن مونولوج يلقيه الفنان درويش المكباتي. والله برضك مسكينة البت سكينة، والله برضك مسكينة البت سكينة، لعب عليها الواد عب لعبة مشينة، لعب عليها الواد عبده لعبة مشينة، ضحك عليها ووراها البحر طحينة، بوش أبيض وملمع كلبة رينة، وشعر أسود وشوارب أهل أتينة، وجسم كعب الكوباية سودة متينة، وسلكة لونها عناب الأخر خينة، وساعة ترقص على صدره فيها كتينة، ناقص يركب على جسمه لمبة وزينة، قال عشان ينور في الضلمة زي المينا، عشان ما يرجع غلبانة زي سكينة، ياكل ويهرب ويسيبها قاعدة رهينة. لو كان بإيدي لدبحته بالسكينة، بالسكينة، وكنت علقت رقبته في الترسينة، في الترسينة، عشان تمر الناس تسأل مالو أخينا، مالو، مالو أخينا، مالو، مالو أخينا، مالو، مالو أخينا، مالو، مالو أخينا، مالو، مالو أخينا، مالو، مالو أخينا، مالو، مالو أخينا. إيه يا عطية، اتأخرت ليه؟ ما قلنا بلاش عطية. قولي درويش. يا أخي ما احنا لوحدنا. لوحدنا ازاي؟ الحيطان لها ودان، ودي جريمة عقوبتها اللومان. يا ساتر يا رب. الحمد لله يا ستي، اشتغلت في فرقة علي الأورني، فرقة متجولة، هتقعد في طنطا 10 أيام بس. اسمع، أنا عندي فكرة. ايه؟ احنا لازم نعيش انا كمان لازم اشتغل واساعدك. تشتغلي ايه؟ انت ما تخرجيش من البيت ابدا. ما انا مش هخرج. انت عارف ان انا بشوف الفنجان كويس. وهنا ناس طيبين هيصدقوني، وفنجان وانا فنجان هلاقي الفلوس زي المطر. والله فكره، وانا هعمل لك دعايه كويسه قوي. زي ما تشوف يا عطيه. عطيه تاني؟ معلش ما تزعلش، الا قولي مفيش اخبار عن جمالات؟ وانا هعرف ازاي؟ زمنهم دفنوها وبيدوروا علينا، لكن احنا تغيرنا خالص، مش ممكن حد يعرفنا ابدا. يعني هيفضلوا يدوروا الامتى؟ اهو شهر ولا اتنين وبعدين الحكايه تهدى، بس ربنا يستر. يا عطيه يا زكيه يا عطية يا عطية يا زكية يا عطية. أصل أنا يا حاجة واقع في شغلانة جامدة قوي، ونفسي أعرف نتيجتها، مش عارف أنام ليل ونهار أفكر فيها، يا ترى هيحصل إيه؟ هيجرأ إيه؟ وكنت قاعد زعلان لحد ما كلمنا اخوكي. ما قلت لك خليها على الله، دي اختي تبص في الفنجان بصه تعرف كل شيء باذن الله. بس كمل يا معلم فنجان القهوه وربنا يسهل. كفايه كده، كفايه قوي، هات الفنجان. يا سلام. ايه ده؟ باين من اول نظره كده اهو. ما تشوف الخط الطويل ده؟ ها. واحد واقف في سكتك. تمام، هو ده بقى اللي أنا خايف منه. ما تخافش، الخط بيجي لآخر الفنجان وينتهي. ها. منصور بإذن الله، وفيها سرة كبيرة هي. فلوس دي؟ يعني هي حاجة برضو تساوي فلوس. هتبقى ملكك أنت. ها. بس اسمع. آه. حاسب بس وانت شايلها. عجيبة. ايه في حاجة؟ لا لا لا ابدا، بس قوليلي حوصل بالشيلة دي بالسلامة؟ هتوصل ان شاء الله. ربنا يسمع منك، وشرف يا ست تحية. لو ربنا جابها بسلامة لازم اهديك انت ودرويش اخوكي هدية كبيرة قوي. وتشكرين يا معلم منظور. على كل حال كلمة الست ما تقعش الارض ابدا. ألو؟ أيوة يا فندم، احنا كلفنا جميع المخبرين يبحثوا عنهم، ادينا أوصفهم ولقينا في الشقة صورهم، صورة عطية واقف جنب زكية. اطمن يا فندم، هنقبض عليهم ضروري. ولو اني يعني مش فاهم ازاي يسيبوا شقتهم مفتوحة بالشكل ده ويهربوا. لا لا لا لا يا فندم ابدا، كلها يومين ثلاثة وحياتك ونقبض عليهم على طول. احنا كلمنا كل مديريات الامن، بعتنا نشرة وعملنا اللازم. حاضر يا فندم. يا عطية. ما زعلش ازاي يا زكية، الفرقة بتاعت أوراني مسافرة النهاردة وحقعد أنا من غير شغل. معلش، قد احنا بقى عندنا شوية زباين للفنجان نعيش من فلوسهم لحد ما ربنا يسهل. على فكرة أنا سمعت النهاردة من واحد في الفرقة إن المخبرين بيسألوا عن واحدة ست وجوزها. يا خبر زي بعضه، لازم بيدوروا علينا احنا. امال يعني هيدوروا على مين؟ طبعا احنا، لكن ما تخافيش ابدا، ده احنا لو رجعنا مصر وروحنا الشقة بتاعتنا محدش هيعرفنا. شوفي شكلك بقى ازاي، شوفي شكلي انا، احنا ناس جداد جداد لنج خلاص، مفيش عطية وزكية، فيه درويش وتحية. مين اللي بيخبط كده؟ الله. مين؟ يستر يا استر يا رب. استر. الله، مين؟ المعلم منظور؟ ايوه. ازيك يا درويش؟ امال فين الحاج؟ اهلا يا معلم. اهلا يا معلم. اهلا اهلا. خير؟ كل خير، وحياتك اللي قلتهولي حصل كلمه كلمه. الحمد لله. لا لا لا، ده انت ست مبروكه تمام، ده انت كنز. وادي هديتك انت ودرويش، كل واحد 10 جنيه. 10 جنيه ده علشان الفنجان بس، انما انا بقى عدم المؤاخذة جاي اتكلم في حاجة تانية. طب اتفضل اقعد اقعد، نعمل لك قهوة. لا لا لا معليش، خلي القهوة بعدين، القهوة بعدين يا ست تحية. الوقت ان شاء الله بقى هنشرب شربات. شربات؟ شوف يا درويش. نعم. انا انا جاي اقول لك على حاجه. انا يعني في الحقيقه يعني كده راجل مقتدر وعندي 3 عتبات في طنطا. معروف معروف يا معلم. ده بنعمه الله يا درويش. اسمع، انا جاي طالب القرب منك. القرب مني في مين يا معلم؟ في اختك تحيه. الله، قلت ايه؟ اقول ايه؟ انت عاوز تتجوز اختي؟ وفيها ايه دي؟ على سنه الله ورسوله. الله، وعلى كلا اسالها يا اخي. اقول له ايه يا تحيه؟ حلوه دي، انت بتسالني انا؟ يا سلام على الاخلاق، ادي التربيه ولا بلاش؟ مفوضاك يا اخي، معلوم الست الحره هي اللي تسيب اهلها يجوزوها. الله، ما تتكلم يا درويش. بس إيه؟ والله ايه، مش عاجبك؟ مش قد المقام؟ لا الموضوع مش كده. امال ايه الموضوع؟ فهمني. انا لو خرجت بقى من هنا من غير موافقه تبقى جرحتني، وانا عمر ما واحد هزقني. انت فاهم يا درويش؟ انت السبب في ده كله. كان لازمته ايه تخبي اننا متجوزين؟ كان لازمته ايه نقول احنا اخوات؟ اهو المعلم جه يخطب. ونعمل ايه بس، انا حبيت اضل البوليس اللي ماشي ورانا، هم بيدوروا على زكية وجوزها عطية، لما يسألوا علينا حيلو اسمنا غير كده ويلون اخوات كمان. طب والحل ايه دلوقتي؟ ده باين عليه راجل شران. انا عارف يا ربي حظينا كده ليه، نطلع من مطب نقع في حفرة. لكن اللي انا مستغرب له، عاوز يجوزك ليه؟ ده ما شفتيش الا مرة واحدة، ثم ايه بس اللي عجبه فيكي؟ بتقول ايه يا راجل يا عبيط انت؟ انت فاهم الرجالة كلهم عمي زيك؟ هو لولا بخت المنيل اللي وقعني فيك اكيد كنت لقيت احسن منك. قال ايه اللي عجبه فيا؟ راجل بيفهم، راجل بيقدر. طيب يا ستي ما تزعليش ما تزعليش. المهم ازاي نخرج من الحكاية دي؟ اسمع. اقول له ايه يا زكية؟ اسمع. قول له انا موافق. موافق ازاي؟ انا مش ممكن اطلقك. يا راجل اصبر شوية. طلاق ايه وهباب ايه؟ ده انا هعمل لك خطة. خطة؟ ايوة. شوف يا عطية، راجل زي ده لو قلنا له مفيش جواز يزعل ويعادينا، واحنا في ظروف لازم كل الناس تبقى راضية علينا. انت تقول ان انا موافق، بس تحط له شرط يبوظ الجوازة. كويس، كلام حلو قوي، بس ايه هو الشرط؟ قل له زكية موافقة، بس هي ما تقدرش تبطل تشوف الفنجان، ولازم كل واحد عاوز يشوف الفنجان يجي يشوفها، وطبعا ده راجل معلم ومش هيرضى بالشغلانة دي، مش هيرضى ان مراته تشوف الفنجان. الله، طيب ما هو جايز يقول لي اللي بتكسبه من الفنجان ادفع عنه، اعمل ايه ساعتها؟ انا فكرت في دي كمان. قل له المسألة مش مسألة فلوس، ده هاتف جالها في المنام. منام؟ منام ايه؟ انت عايزاني اسرح بالراجل؟ مفيش قدامنا غير كده. اسمع كلامي وحياتك لا يصرف نظر عن الموضوع. على الله، اما حكايه صحيح، انا مش مصدق اللي جرى ده. الراجل عاوز يتجوز مراتي؟ والله حلوه حلوه دي قوي قوي. يا عطيه يا زكيه، يا عطيه يا عطيه يا زكيه يا عطية. يا سلام يا قرشي، حتة جتة، إنما إيه مزة، سبحان الوهاب. إيه، وقعت في الحب يا معلم؟ وقعت يا قرشي، أنا أول ما شفتها اتبرجلت. وبعدين؟ ولا قبلين، ما أنت عارفني أنا راجل مش فاضي علشان كل شوية أعمل استباحس. لا، أنا في الحاجات ده أقطع عرق وأسيح دمه. رحت على طول طلبتها من أخوها. هي لها أخ؟ حتة ناطع ملوش قيمة، كان بيشتغل في فرقة أوراني والوقت صايع. وقال لك إيه أخوها؟ فضل يتلاجلك كده في الكلام، مع إن أخته لما سألها قالت له بالمكشوف أنت بتسألني أنا؟ يعني مفوضاه كده ولا لأ بذمتك؟ وده عايزة كلام. المهم أنا مديله معاد، هيجي دلوقتي وحخلص الشغلانة دي معاه، وانت تعمل حسابك تروح لمدبولي حضر المأذون. ايه المأذون؟ ولا كلمة، بكرة الساعة 5. ما انا لازم اخلص من الحكاية دي بأيها شكل، انا ما عنديش وقت، ولازم اسافر بعد بكرة، اصل البضاعة بيني وبينك هتوصل، الله ده جاي من بعيد اهو. الله مين؟ المباحث يا ايف. بالك ترعشت كده يا دهون. ده اخوها العبيط. قوم انت قوم قوم انت علشان اخد ودي معاها على راحتي. طيب سلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا بسيد درويش. تفضل هات ياد شاي فريسكا وتعميره حمي. متشكرين يا معلم. لا شكر على واجدي. هي خير؟ موافقين يا ميت حلاوه عليك يا ابو نسب يا مجدع. خلاص باذن الله نكتب بكره الساعه 5 هيجي المأذون. المأذون؟ لا لا لا استنى بس. استنى ايه؟ مش وافقت خلاص؟ ايوه بس فيه شرط. شرط ايه؟ اتكلم بقى سيدي. اختي عاوزه تقول لحضرتك ايوه انها مش هتقدر تبطل الفنجان. لازم تشوفه للناس. وطبعا انت مش عاوز موضوع الفنجان ده. مين اللي قال لك الكلام ده؟ طب ده انا متجوزه علشان الفنجان. الله دي بتشوف اللي هيجرالي وانا محتاج قبل كل عمليه للفنجان. الله الله لا لا لا لا لا من الناحيه دي ما تشيلش هم. انا موافق على الشرط ده. خلاص بقى وضب نفسك. انا هجيب المأذون واجي بكره الساعه 5. ودلوقتي قول لي ها عاوز مهر كام؟ انا فلوسي زي الرز والحمد لله. طيب بلاش بكره بلاش بكره اجلها شوي. انا قلت بكره يعني بكره. الله اسمع يا درويش. نعم. احنا هنبقى نسايب. واعرف دي عني من دلوقتي. اما اقول كلمه هي الكلمه. مش ممكن تتجوزها بكره. عجيبه. الله مش ممكن ليه يا اخينا؟ فهمت. انا بقى عاوز اكلمك بصراحه ها. إن كنت يا أخويا معتمد على القرشين اللي بتديهم لك وعشان كده مش عاوزة تتجوز ما تخافش أنا هتكفل بيك. إيه تتكفل بيا إزاي بس؟ هشغلك معايا. إحنا شغلنا بيكسب دهب. قلت إيه؟ طيب سيب الموضوع ده شوية. اعمل معروف يا أخينا. أنا مسافر بعد بكرة. الله أما ترجع بالسلامة نتكلم. وإحنا لسه هنتكلم؟ هي أي العبارة؟ ما تفهمني في إيه؟ لازم في حاجة مخبيها عليا. قولي قولي ايه هي؟ ما اقدرش. ما تقدرش؟ عجيبة. يعني في حاجة فعلا ومخبيها عليا؟ لا. طب عليا النعمة من نعمة رب ما قلت ايه هي ما يحصل كويس. لا لا مفيش مفيش. بس انا يعني لازم اسافر مصر اخد رأي عمها. يا لها عم لسه صاحي. اسمه ايه ده؟ اسمه المحلاوي. عاشت لسامي. طب خد ادي 5 جنيه. اعمل بيهم ايه؟ تسافر تشوف عمها وتعمل معاها استباحس وترجع تقول لي رايه ايه الاخر. معلش معلش خلي الفلوس انا معايا. يا اخي انت صعب قوي. خد. انا بقول لك خد. يا عطيه يا زكيه يا عطيه يا عطيه يا زكيه يا عطية. الو بخصوص زكية وعطية، التحريات وصلت انهم ركبوا تاكسي وراحوا على محطة مصر. الميعاد ده كان ميعاد قطر اسكندرية، محدش عارف نزلوا فين. على كل حال هم لازم يستخبوا في مدينة كبيرة، ده المنطقي. هنشدد الرقابة في طنطا واسكندرية، لازم هنقبض عليهم. هم هيروحوا فين يعني؟ سيبك منه يندعي. يعني هيعمل ايه يعني؟ هو في جواز بالقوه؟ انا بصراحه خايف منه. هيعمل ايه يعني؟ مين عارف، ده راجل شراني. العجيبه لما قلت له على موضوع الفنجان قال لي ده انا متجوزها عشانه. عاوز يتجوزني عشان فنجان؟ اما راجل نادل بصحيح. المهم هو هيرجع النهارده من السفر؟ دهوتي هو هو. ما تثبت امال، روح افتح الباب وسيب لي الموضوع ده. حاضر. مساء الخير يا جماعه. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل اتفضل يا معلم. اما قوم اعمل لك قهوه. طمنوني الاول، عمك قال ايه يا ست تحيه؟ انا مش عارفه اقول لك ايه يا معلم، انا مكسوفه خالص منك. ايه المحلاوي قال لا؟ وده معقول؟ ده انت راجل مال وهدومك، حد يقدر يقول لا؟ ايه الكلام ده؟ بتقول يا درويش؟ انا اللي بكلمك. اللي حصل يا سيدي ان درويش سافر لكن ما لقاش عمي. إيه؟ لقاه مسافر الصعيد وحيرجع بعد شهر. ادي الموضوع كله. وعلى كل حال الصبر طيب. هنعمل ايه يا معلم؟ ادي ربنا وادي حكمته. وانا ما اقدرش اخرج عن طوع عمي ابدا ابدا. انا ست متربيه ومستحيه. معلش، كل ات قريب ومسير الشاملي جمع جميل. حاجه عجيبه يا معلم. الجماعه دول بيضحكوا عليك. بيضحكوا عليا انا؟ ليه؟ حصل ايه؟ عمها المحلاوي وموافق وبيخبوا. عمها مين يا معلم؟ العنوان اللي احنا خدناه من اخوها سافرت بيه على مصر. وقعدت اتحرى يومين، مفيش حد في الحته اسمه المحلاوي خالص. مفيش ازاي؟ يمكن مات وريحنا. بقول لك مفيش الاسم ده من اصله كده. دلوقتي انا فهمت، يعني بيلعب بيا الواد اخوها. طب وشرفي لازم اشرب من دمه. هد نفسك يا معلم، العافيه ما تنفعش في الحاجات دي. هو معقول تتجوز واحده تقتل اخوها؟ الا بقى لو كنت عايز تنتقم بس وتصرف نظر عن الجواز. مش ممكن، لازم اتجوزها. يعني لازم اتجوزها. وبعدين يا ورشي، دي كنز، دي لازماني في شغلي. بتقرا الفنجان؟ الفنجان امال تعرف اللي هيحصل؟ تمام. عارف النقله اللي فاتت كنت متوغوش عليها حبتين، شافت الفنجان قالت لي هتوصل بالسلامه، وحصل. واحده زي دي معايا ادوخ بيها المباحث. لا لا لا، لازم اتجوزها. والعمل؟ اروح اشوف الواد بيكذب عليا ليه. اسمع، انا ليه راي تاني. ايه هو؟ ما تقولوش حاجه، احنا نفكر في طريقه تانيه نخلي الجو قدامك يهدى ويروق. الحقني يا قرش بافكارك لحسن دمي بيغلي. شوف ما اقولك ايه، اذا الواد ده اختفى هتفضل هي لوحدها. وساعتها تتجوزها على طول. ما قلت لك اخلص منه، ابعت له ضب ويرقعه سكينه ولا شمتين. ده واحد هافق ماشي كده مضعضع ويموت، وبعدين يحصل تحقيق ويمكن رجلك تيجي فيه. ضب عمره ما يعترف عليا. ده صحيح، بس انا شايف ان قتله مش هيخدمنا. اول هام اخته هتحزن عليه ويمكن ما ترضاش تتجوز، تقول لك بعد الاربعين، بعد الثانويه. طب والحل؟ قول لي يا قرشي، حيرتني. الحل انا اقول لك عليه. مبروك مبروك يا زكيه. الله يبارك فيك. على ايه يا عطيه؟ خلاص نفدت يا زكية، المعلم منظور مش هيتجوزي. ازاي مش هيتجوزني ليه؟ الله، عجيبة، كلام ايه ده زكية؟ انت ايه بتخطرها فيه؟ كنت عاوزاه يتجوزك ولا ايه؟ مش قصدي يا عبيد، انا عاوز اعرف السبب بس. ده راجل كان هيموت نفسه عليا، ايه اللي حصل خلاه عتقني؟ يا ستي ربنا نجانا. ازاي؟ لقيته جاي القهوة وبعد ما كلمني شوية قال لي بصراحة أنا مكسوف منك يا درويش. أنا كنت كلمتك على أختك لكن باين مفيش اسمة، ما صدقتش وداني. قلت له حصل إيه يا معلم؟ قال لي الصحة يا عطية مش مساعداني. كنت عند الدكتور من يومين قال لي قلبك ضعيف. قلت له ده انا هتجوز، قال لي لا. الحمد لله ربنا كريم. ها وقلت له ايه انت؟ ولا حاجة، مثلت عليه، عملت زعلان وقلت له معلش اختي ما عندهاش بخت. اختك مين؟ ما تفوقي بقى. والله حاجة تلخبط، أنا عارفة اللي وقعنا في المشاكل ده إيه. أنت يا زكية، أنت اللي ضربت جمالات بيت بنية. يا أخي اقطع جمالات، واليوم اللي شفنا فيه جمالات والله ما تسوى تعريفة. لكن تسوى يا أختي وهي قتيلة، الحكومة تهتم بأي قتيل. بلاش الكلام ده والنبي يا عطية، أعصابي تعبانة. المهم أنا مبسوطة، خلصنا من المعلم. لا وليه، عندك خبر تاني انما حيبسطك قوي. خبر؟ سألني المعلم قال لي بتعمل إيه يا درويش دلوقتي؟ قلت له ولا حاجة. قال إيه رأيك تشتغل معايا؟ كويس. وبعدين؟ قال لي أنا راجل أعمالي كتير وعاوز واحد جنبي يعرف يقرأ ويكتب، وحيديني 20 جنيه في الشهر. ألف مبروك يا عطية، والله ده باين عليه راجل طيب. طيب يعني هو عمل إيه؟ راجل شافني وحب يتجوزني ولا يعرفش إن أنا مراتك؟ يعني هو أجرم؟ أبدا، ده كله نظر. ولما عرف إنه عيان ومش قدي قعد في حاله وشغالك أنت كمان. لا لا لا يا عطية، ده راجل طيب صحيح. ايه يا ورشي، اديني نفذت اللي انت طلبته. وصدق كلامك، وقبل يشتغل معايا بعشرين جنيه في الشهر. يا سلام، تدي واحد مغفل زي ده 20 جنيه؟ اطمن، قال هو حيلحق يقبضهم، بس شد حيلك انت. خليه على الله وعليا، الشنطة حديها له بكرة. والباقي كله حيمشي تمام. يعني أروح لتحية إمتى؟ ما تروحش أنت، أنا حابقى أفهمها ولين دماغها. بكرة المغرب هيكون كل شيء انتهى. شد حيلك يا قرشي، تصدق بإيه؟ بالله أنا من ساعة ما عرفت إن الولية ديت مش عاوزة تتجوزني وأنا قلب أيد نار. بقى حتة حرمة ضايعة زي دي، أخوها صايع ترفضني أنا؟ طب ده ما قدرتش واحدة من الدست اللي اتجوزتها تقف مني الوقفة دي. ما تعكرش دمك يا معلم، ده حتى لما تيجي بالسهل تبقى مش حلوة. رتب نفسك وشوف قرشي، لازم تتجوزها والخميس الجاي. لا وإيه، هتتجوزك وهي في غاية الانسجام، وهي بتحمد ربنا إنك رجعت في كلام. أنا ما رجعتش في كلامي يا قرشي. مش قصدي يا معلم، أنا قصدي على حكاية العاية اللي قلت لأخوها عليه. مش قلت له إن الدكتور منعك من الجواز لأنك عيان؟ عيان مين يا باجم؟ ده أنا حديد. الله، المسألة يعني إن أنا حبيت أعمل شوية تكتاكة في استباحسي معاه، وإذا كان أخوها قال لها على الحكاية دي مش مهم، أقولها خلاص اتعليت تخفيت. وبيني وبينك قلت يعني جايز تنبسط أما تعرف إن عيان. إزاي بقى؟ تقول لك اهو اقعد معاه سنه وبعدين يطب ورسه. لكن قول لي يا قرشي، انا خايف من حاجه واحده بس. ايه هي؟ الست دي بتقرا الفنجان، مين عارف، مش يمكن تقراه النهارده لاخوها وتعرف ايه اللي هيجراله. يا راجل هو ده كلام؟ اول هام هي ما بتقراش الفنجان الا بالفلوس، اخوها هيديها الفلوس. يا سلام عليك يا ورشي، علي النعمة، انت واد عقلك جوهرة جوهرة. بتقول ايه؟ مين؟ اسمه ايه؟ درويش؟ منذ لجست؟ امتى؟ الساعة 4 بعد الظهر؟ القطر اللي قايم اسكندرية؟ انت متأكد؟ كده؟ طب اسمك ايه؟ قولي. ايه المكالمة دي يا عبدالله؟ ده اخبارية عن واحد ناوي يهرب شنطة مخدرات. مخدرات؟ بيقول واحد اسمه درويش هيسافر بالشنطة الساعة 4، لكن انا خايف يكون البلاغ كايدي، اللي كلمني ما قاليش على اسمه، وكمان درويش ده اسمه مش عندنا. على كل حال لازم نعمل اللي علينا، راقب كويس في المحطة. أنا مسافر يا زكية، مشوار الإسكندرية وراجع بالليل. مسافر على فين يا عطية؟ وإيه الشنطة اللي معاك دي؟ دي شنطة المعلم مندور، كلفني أوصلها لمكتبه في المنشية، فيها ورق وعقود عشان أشغاله. وريني كده. يوه، مالها تقيلة كده؟ هو ما سافرش بيها ليه؟ قال كان ناوي، لكن جاله طارق واداني 5 جنيه تحت الحساب. طيب بالسلامة، اوعى تتأخر، أنا هستناك إن شاء الله للفجر. حاضر يا زكية، أنا هروح على المحطة طوالي، الميعاد قرب. مع السلامة. فين شباك التذاكر من فضلك؟ اهو قدامك هناك، بس اقطع التذكره بسرعه احسن ما فيش وقت والمباحث هتعطلك. مباحث ليه؟ في ايه يعني؟ انا عارف كل واحد مسافر وشايل شنطه يوقفوه ويسالوه كده. الله عجايب، شايف مين اللي جاي علينا ده يا قرشي؟ مين؟ الله، ده درويش. ايه اللي حصل؟ ده راجع ومعاه الشنطه، لازم حس بالمباحث جري منهم. مش معقول، ده راجع هادي قوي ومعاه الشنطه اهو. مساء الخير يا معلم. ايه انت ما سافرتش ليه يا درويش؟ والله يا معلم اختي مالها؟ جالها مغص جامد قوي. إيه؟ وانت عارف اختي لوحدها وما اقدرش اسيبها يعني كده. واشغالي تتعطل برضو يا درويش. واعمل ايه بس يا معلم؟ يعني برضو مش اصول يا معلم يسافر ويسيب اخته لوحدها. على كل حال ملحوقة، خلي الشنطة معاك يا درويش وتسافر بكرة بإذن الله. خلاص خلي الشنطة معاك وروح انت تطمن عن اختك. روح روح انت يا درويش. متشكر يا معلم، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. آخ نفد ابن الرفضي. ولا يهمك، الشنطة معاه وحيتمسك بيها. مش ممكن في البيت، لحسن رجل أخته تيجي معاه وأنا عايزها. فاهم فاهم يا معلم، أول ما حيخرج حيلاقي اللي يمسكه بيها. أما كان في نفسي أخلص منه الليلة. معلش كل تأخيرة وفيها خيرة. يا عطية يا زكية. وبعدين؟ ولا قبلين يا زكية، رجعت زي ما قال لي ومعايا الشنطة. اسمع عم أقولك، أنا قلبي متوغوش من حكاية السفر ده. اسمع افتح الشنطة دي. شنطة المعلم؟ أيوة افتحها نشوف فيها ايه. مين عارف؟ هات. الله انت خوفتيني يا زكية، تفتكري ليه؟ لا يمكن مش هايلك حاجة ممنوعة. هات هات الشنطة دي نفتح. يا خبر، دقيقة اما اشوف سكينة لانه قافلها. قافلها؟ وازاي يا راجل تشيل شنطة مقفولة؟ ما تعرفش ايه اللي فيها؟ قال لي المفتاح موجود في مكتب اسكندرية. هات السكينة نفتحها. يلا طيب اهي. يلا اهي. ناولني السكينة. ايوه ايوه ايوه كده. لا لا كده، استني بس افتح الجنب التاني كمان. ايوه اهو. ايه ده؟ ايه اللفف دي؟ يا خرابي، دي الاوراق والعقود يا عطية، دي مخدرات. والله صحيح، ده انا كنت هروح اللومان. احنا لسه خلصنا من موضوع جمالات عشان نقع في موضوع تاني كده بقى. منظور تاجر مخدرات. هلو كان عاوز يشغلني معاه. يا دي المصيبة، وحنعمل ايه دلوقتي؟ ارجعها له دلوقتي في الحال؟ لا ابدا، مش ممكن نشيل الشنطة دي دقيقة واحدة. احنا نرميها في المنور ونسافر دلوقتي حالا، ما بقلناش عايش في البلد دي. ونروح على فين؟ نسافر الوقت اسكندرية. والمباحث يا زكية؟ المباحث موجودة في المحطة. اتأكدت انهم بيدوروا على مخدرات، احنا معناش حاجة. يلا قبل ما يعرف المعلم. دي اول مره في حياتي انضرب مقلب بالشكل ده. ومن مين؟ من حته جعر زي ده؟ معلش يا معلم ما تزعلش نفسك. ازاي بس؟ ده انا هتجنن. ياخد البضاعه ويهرب بيها ومعاه اخته؟ ده مقلب دب. وحياتك عندي يا معلم ما هعتقه. انا قعدت اتحرى في المحطه وديت اوصاف لكل واحد، محدش عرفه ابدا. يمكن ما سافرش خالص. امال راح فين يعني؟ اسمع يا معلم. ايه؟ انا قلبي دليلي، هم لازم راحوا اسكندريه. يلا وراه. يا عطيه يا زكيه، يا عطيه يا عطيه يا زكيه. لا يا استاذ، انا محتاج فعلا لمونولوجيست. انا عايز دويتو واحد وواحده، الاثنين مع بعض، الجمهور يحب كده. ايوه طيب، بس يعني وانا اجيب الواحده دي منين؟ دور يا استاذ دور، واللي يدور يلاقي. ربنا سهل يا استاذ. والله ولو اني انا يعني ما اعرفش حد هنا، مش عارف اعمل ايه. اسمع يا استاذ. انا عندي فكره. ايه هي؟ انا معايا هنا اختي. واختك مونولوجيست؟ اعلمها. وشكلها مقبول حاكم، انت عارف الجمهور لما بيلاقي واحدة وحشة على المسرح يعني. أيوة لكن هي يعني هي يعني مش حلوة قوي لكن مقبولة. خلاص مفيش مانع، بس علمها كويس. الفن يا اخوانا ضروري لحياة الناس وان كان لازم نعيش برضك يلزم احساس، يلزم احساس. اهل البلد في سعادة ايدهم تنبس، ايدهم تنبس، والمال في ايديهم يترخ زي الناس. اهو ليه بقى فنان زي عايش محتاج في اول الشهر يجيله مليون وسواس، مليون وسواس. اصبر يا حندوس يا حبيبي بكره هتفوق، بكره هتفوق، والدنيا تضحك لك زي وتب وتروح، وتب وتروح. اصبر يا حندوس يا حبيبي بكره هتفوق، بكره هتفوق، والدنيا تضحك لك زي وتب وتروح، وتب وتروح. الفن يا اخوانا ضروري لحياة الناس وان كان لازم نعيش برضك يلزم إحساس. صوت الست دي مش غريب عليا يا قرشي، وإن كان شكلها متغير شوية. صوت مين؟ يا أخي بطل شوربي بقى، أنت إيه؟ في إيه يا معلم؟ صوت الست اللي غنت دلوقتي، مش صوت تحية برضو؟ تحية مين يا معلم؟ الله يخرب بيتك، تحية مين؟ تحية اللي متشحططين وراها، اللي جينا اسكندرية علشانها. فهمت، اشتغلت مغنى وثية بنت الايه. لا انت مش نافعني خالص الليلة، خليك انت متلقى حنا شوية. الله، رايح فين يا معلم؟ 5 دقايق ورجعنا. يا عطية يا زكية، يا عطية يا زكية، يا عطية. يا خبر اسود المعلم، انت كنت فاكر انك تقدر تهرب مني ليه؟ هو انا ايه، غشيم كروديا قرطاس؟ والله يا معلم الحكايه يا اخويا ما تفقست خلاص. الله. بقى حته عره زيك يهرب بالبضاعه. بضاعه ايه يا معلم؟ البضاعه في المنور. منور ايه يا جدع انت؟ انا هقول الحقيقه، قولها في دقيقه. انا شكيت في الشنطه فتحتها. ايه فتحتها؟ لقيت فيها مخدرات، اتخضيت، رميتها في منور البيت وهربت. وفين اختك؟ اختي راحت مصر. امال مين اللي بتشتغل معاك عند الاستاذ شانكل؟ الله، خبر سويد عارف كل حاجه. ما تنط، رد عليا. مين اللي بتشتغل معاك دي؟ ايوه دي واحده. اما راجل قفل صحيح، ما انا عارف انها واحده. اختك ولا لا؟ مش اختي والله العظيم، ما هي اختي. وبتحلف؟ والله العظيم كمان مرة ما هي أختي، صدقتني يا معلم. تبقى لازم زكية، زكية يا ناصح. بصراحة يا معلم أنا ما شفتش كده. طب قولي بقى يا درويش. نعم. احنا دلوقتي صافية لبن. كان على البضاعة، أنا هبعت قرش يشوفها. المهم عندي تحية. ما قلت لك راحت مصر. وهي مصر بعيدة، انا عاوز اتجوزها تاني. انت مش قلت لي انت انك يعني صرفت نظر عن الموضوع ده؟ يعني مش قلت لي انك يعني عيان؟ دي ما كانتش كلمه، دي خلاص يا سيدي، ده خفيت. بس يعني يا معلم، احنا ناس غلابه، وانت معلم ايه عاوز تقول؟ ايه ما تنطق، قول. ايوه عاوز اقول يا معلم، انت يعني ولا مؤاخذه. فهمت يعني. فهمت قصدك يعني ان تاجر مخدرات. لا مش كده. ساكت ليه؟ ما تنطق. وفي ايه يعني؟ ما انت تاجر زيي. انا تاجر، انا فنان يا معلم. اهي برضو ما تفرقش، والشنطه اللي ترمي في المنور ها هتقول عليها ايه؟ لزوم الشغل؟ دي مش بتاعتي. ابقى اقول لهم كده في البوليس. بوليس؟ اسمع انت لو وقعتني كتير تعبتني كتير انا ما اقدرش اصبر اكتر من كده، يا تخليني اتجوز اختك يا هتروح في داهيه. قرشي هيبلغ عنك وهيروح يفتشوا يلاقوا الشنطه. يا هاني اعمل ايه اعمل ايه بس يا اخوانا؟ اجيب اختي منين؟ تجيبها من مصر، سافر ليها دلوقتي، يلا بينا رجلي على رجلك. يا خبر دي جت. ما تقوم تفتح الباب. انا ما اقدرش. عطيه عطيه يا مين؟ دي دي دي دي واحده يعني لازم واحده غلطانه في الشقه. عجيبه انت بتكلم مين؟ افتح نكسر الباب. اقوم افتح انا. لا لا لا لا خليك انت خليك. ده ماله مرعوب كده ليه؟ اوعى يا جدع انت اللي هروح افتح ده. هتكون مين يعني؟ مين المعلم؟ هو انت؟ الحمد لله على السلامه. تعالى يا راجل دي اختك. يا سلام على الصدف السعيدة يا جدعان. الحلو جيب رجليه وقال لي يا بيه. اهلا اهلا وسهلا، شرفت يا ست تحية. ازاي مصر واحوالها؟ ها جيت في القطر ولا في عربية؟ مش فاهمة قطر ايه وعربية ايه. انا كنت في السوق بشتري خضار. في السوق؟ عجيبة. وما اخوك بيقول انك كنت في مصر. انت يا راجل انت مش هتبطل ضحك على دقني. والله يا معلم انا. انت ايه انت ايه؟ انت فاهم اني عيل؟ كل شوية تضحك عليا بكلمة. خليك دغري. والله انا دغري. ايه العبارة يا معلم؟ وانت ليك ايه عندنا يا اخي؟ سافرنا ولا قعدنا؟ مش كفاية الفصل اللي عملته؟ فصل ايه؟ لابو اخزة دي بصراحة غلطة ومش هتتكرر. وانا فهمت اخوك على كل حال. على كل حال احنا سيبنا طنطة كلها وعايشين دلوقتي في اسكندرية. انما قولي ايوه مين اللي دلك على بيتنا؟ الاستاذ شانكل. الله، انت رحت المسرح؟ وسمعتك امبارح حاجة حلوة اوي والله. انما بيني وبينك ده تعب عليك. لازم الناس تتعب عشان تعيش. مش اللي زيك انتي. انا فلوسي كلها تحت امرك، انا حكون خاتم في ايدي. الله الله، معناه ايه الكلام ده يا معلم؟ انا قلت لدرويش على كل حاجه. انا اصلي يعني عاوز اتجوزك. تتجوزني تاني؟ لا يا سيدي افتح لي. ليه؟ عيبي ايه بس؟ شايف عليا ايه؟ ولا حاجه، مش عاوز اتجوز. فهمها درويش، رسيها على الموضوع. طيب طيب طيب، بس سيبني فرصه يا معلم. النهارده بالليل انا جاي المرصح، عاوز كلمه واحده مفيش غيرها. ايوه ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا معلم. لو كنت فنان بحقيقي ما انتش مدهون، ما انتش مدهون. عارف من الفن صفاته، شكل ومضمون، شكل ومضمون. لو كنت فنان بحقيقي ما انتش مدهون، ما انتش مدهون. عارف من الفن صفاته، شكل ومضمون، شكل ومضمون. تحب تكتب وتألف والدنيا سكون، واللذة عندك في مناقشة وكلام ما تقول، وتحن للمزة ساعاتي والكاس ملعون. اوعك يا ابني تتجوز، لا تعيش مغبون، لا تعيش مغبون. هتنبسط شهر يا دوبك وتقول ممنون، وتقول ممنون. اوعك يا ابني تتجوز، لا تعيش مغبون، لا تعيش مغبون. هتنبسط شهر يا دوبك وتقول ممنون، وتقول ممنون. اهو بعدها راح تتعذب زي المسجون، زي المسجون. والسجن برضك له اخر، واخرج مضمون، واخرج مضمون. اما الجوازه دي جنازه، دي جنازه وانت المدفون، وانت المدفون. اما الجوازه دي جنازه، دي جنازه وانت المدفون، وانت المدفون. والراجل اللي اللي اللي اللي اللي رمك فيها اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون، اسمه المأذون. والله انا مش عارف اقول لك ايه يا معلم. ايه حصل؟ ايه رحت اطمن على البضاعه ما لقيتش حاجه في المنور. خبر ابيض. يبقى درويش ضحك عليا مرة تانية، خد البضاعة باعها وقال لي رميتها في المنور، وديني اشرب من دمه. يا عطية يا زكية يا عطية يا عطية يا زكية يا عطية. يتحرق هيعمل ايه يعني؟ انا بقول نسافر. نروح فين؟ احنا ما صدقنا لقينا شغلانة. بس المعلم اللي في ايده يعمله، هو على كل حال ما يعرفش عن موضوع جمالات اي حاجة. يعني كان لازم تضربيها زكية. انت لسه هتزن على وداني؟ اللي حصل حصل، اجالها كان كده. اضاها جه على ايدي، اعمل ايه انا؟ دي ارادة ربنا يا عطية. على كل حال يا زكية، انا مش عارف مطمن ليه، متهيأ لي خلاص البوليس نسينا. نسينا ازاي والجمالات اللي سبناها متلقاها على الباسطة؟ يعني ضربتيها ليه بس يا زكية؟ يوه، يعني انا كنت عارفة ان ايدي ايدك دي مرزبة قوية يا زكية. يا عطية يا زكية يا عطية يا عطية يا زكية. حصل ايه يا بيه؟ لسه ما مسكتوش زكية وجوزها؟ لسه، انما هم هيروحوا فين؟ لازم هيقعوا في ايدينا، المهم ما يكونوش ضيعوا الفلوس. يبقى خازوق. يلا بينا يا جمالات. يلا يا خالي. انما قولي فلوس ايه يا خالي اللي بتتكلموا عليها؟ دي لعبتي انا بقى. انا اول ما عرفت الحكاية قلت لا، انا لازم البسهم جناية. ايه يعني واحدة ست ضربتك بنية واغمى عليك شوية وبعدين فوقتي؟ حاجة بسيطة. لكن انا بقى وكيل محامي بقالي 20 سنة، فاهم كل حاجة، قلت لازم البسهم جناية، رحت محبش البلاغ. حبشت بلاغ ازاي يعني؟ عملت بلاغ سرقة بالاكراه، ودي جناية في القانون. قلت ضربوا الست جمالات وسرقوا 500 جنيه. 500 جنيه؟ لكن دول ما خدوش حاجة أبدا، دول سابوا شقتهم وهربوا. ما هو ده دليل ضدهم. ضدهم إزاي بس يا خالي؟ يعني دليل إنهم سرقوا المبلغ. ما هو مش معقول راجل ومراته يسيبوا الشقة عشان ضربوا واحدة ست بنية. الحقيقة أنا لحد دلوقتي مش فاهمة هم هربوا ليه. والله دول بدأوا يصعبوا عليا. عطية عطية بلا زكية، يضربوك إزاي؟ ده أنت بنت أختي، ده انا وكيل محامي عقدة ولازم اربيهم. يا عطية يا زكية يا عطية يا عطية يا زكية يا معلم روق. لكن قول لي يا رشيد، انت ما لقيتش البضاعة بصحيح؟ عيب يا معلم. وطبعا بعتها لحسابي. ايه الحل بس؟ انا دماغي هيفرقع يا عالم. سلامتك يا معلم. انت كترت على نفسك في الشرب ولا ايه؟ الله، مين دي؟ دي شوشو رقصة هايلة هنا، عرفتها امبارح. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. تشربي ايه؟ انا تعبانة، معلش وقت تاني. وانت كمان تعبانة، يا سلام، مفيش حد مستريح الا انت يا قرشي. ويا ترى تعبان من ايه؟ لازم قلبك. يا سلام يا سلام عليك يا شوشو، عرفت على طول. قلب المعلم مشغول قوي يا سوشي. الله الله الله، جرى ايه يا رشي؟ لازمته ايه بس الكلام ده؟ لازمته ايه ازاي؟ هي مش قصة حب، وحياتك ما يحلها غيري. بس ده موضوع صعب يا مزمزين. الصعب يلين يا معلم، ده نسوس والأجر على الله. اسأل علي كل اسكندرية، اي عقدة اي مشكلة مدام فيها حب انا اللي حلها. لا يا معلم، على الموضوع يمكن يكون على ايدها الفرج. على رأيك مين عارف. اسمعي يا ستي، واحدة بتحبيني وانا بحبها، تبقى ايه المشكلة؟ قولي هي متجوزة؟ لا، اخوها مش موافق. وايه يعني اخوها ده؟ هي صغيرة؟ سنها كم كده؟ 40 سنة. حلوة دي، سنها 40 سنة وبتحبك وخايفة من اخوها. لازم ده قتل قتل. بالعكس، ده حتة صايع لا هنا ولا هناك، مرهوق كده تزقيه بصبعك يقع. عجيبة، امال اخته مطوعاه ليه؟ هو ده اللي محيرني. خلاص نشوف له مصيبة نوديه فيها، نبعده عن اخته. وحياتك كنت حوديه اللومان، حظه بوم. واللومان ليه؟ فيه مصايب اخف واحلى. إيه؟ مادام مشغول باخته انا اشغله عن اخته. تشغليه ازاي؟ عيب السؤال ده يا معلم، وحياتك لاشغله عنها، اخليه ينساها ما يشوفهاش ابدا. ده نسوس والاجر على الله. الله الله. انما قول اخوها ده متجوز؟ ابدا وحياتك، وفاته القطر كمان. لا دي تبقى مساله سهله قوي يا معلم. وحياتك اسبوع واحد وتتجوز، خدها كلمه من سوس. يا سلام يا مزمزي، ده يبقى ليك حلاوه ساعتها. ساعتها لا لا يا معلم، انت تدفع لي المقدم دلوقتي اللي تطلبيه، بس ورهولي شاور لي عليه وخلي الباقي علي. اسمع يا استاذ شنكل. في ايه يا سوس؟ خد. ايه دول؟ 20 جنيه؟ دول مقدم، وهتاخد زيهم لو عملتي لي الخدمه اللي انا طالباها. خدمه ايه يا سوس؟ عاوزك تخلي درويش. درويش المنلوجيست اللي معانا؟ ايه ماله؟ عاوزك تشوف طريقة تخليه يجي النهاردة يزورني في البيت. يا عطية يا زكية، يا عطية يا عطية يا زكية. اه ياني بعدين يا ناس، بقالي اسبوع في اسكندرية ولسه مش لاقي حل. اطمن سوسو، هتعمل كل حاجة. انا شفتها النهاردة الصبح، قالت لي كلها 48 ساعة والجو يخلى للمعلم. على الله على الله يا قرشي. والله برضك مسكينة البت سكينة، والله برضك مسكينة البت سكينة. لعب عليها الواد عب لعبة مشينة، لعب عليها الواد عب لعبة مشينة. ضحك عليها ووراها البحر طحينة، بوش أبيض وملمع كالبدرينة، وشعر اسود وشوارب اهل اتينا، وجسمه كعب الكوبايه سودا متينه، وسلكه لونها عنابي اخر خينه، وساعه ترقص على صدره فيها كتينه. ناقص يركب على جسمه لمبه وزينه، قال عشان ينور في الضلمه زي المينا، عشان ما يرجع غلبانه زي سكينه، ياكل ويهرب ويسيبها قاعده رهينه. لو كان بايدي لدبحته بالسكينه بالسكينه، وكنت علقت رقبته في التراسينة في التراسينة، عشان تمر الناس تسأل مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو مالو أخينا مالو أخينا مالو أخينا. يا أستاذ درويش، أستاذ درويش. نعم يا أستاذ. أنا عايزك دقيقة واحدة. والله أيوة حاضر. رايح فين يا درويش؟ دقيقة واحدة وارجع لك. أيوة يا أستاذ شنكل. اسمع يا أستاذ درويش، أنا عايز منك خدمة. أنا تحت أمرك يا أستاذ. أنا لولا ثقتي فيك ولولا عارف إنك راجل طيب ما كلفكش أبدا بحاجة مهمة زي دي. أنا تحت أمرك يا أستاذ. أنت عارف البنت سوسو الرقاصة اللي بتشتغل معانا هنا؟ أيوة عارفها، بشوفها. مالها؟ البنت دي لها معجبين كتير قوي، ودول بيمشوا المحل بتاعنا، وانت طبعا يهمك نجاح المحل. طبعا، امال ده المحل اللي بنعيش منه. يا سيدي صاحب صلت النجوم ضحك عليها وعاوز يشغلها عنده، هتسيبنا يا درويش. الله هتسيبنا. الله الله الله الله. طيب والحل ايه؟ بس روح لها يا درويش، روح اقنعها قول لها حرام تخرب بيتي بيوتنا كلنا، انت راجل محترم وهي هتسمع كلامك على طول. اروح لها بكرة؟ لا، الوقت حالا قبل ما تروح الصلاة التانية، هاتها معاك في تاكسي حالا، ده أكل عيشنا يا درويش، انقذني. حاضر، هات العنوان بس وأنا أروح لها حالا وأجيبها معايا. يا عطية يا زكية، يا عطية يا عطية يا زكية، يا عطية. انا جايه حالا اهو. الله، مين الأستاذ درويش. مساء الخير يا ستي سوسو. أنا عاوزك تيجي معايا المسرح، التاكسي مستني تحت. المسرح؟ لا معلش ما أقدرش. لا لا، الأستاذ شنكل زعلان خالص، وانت عارفة يا سوسو المحل ماشي عليكي. أنت خطرك كبير عندي، ومع كده مش معقول تفضل واقف على الباب. خش خش يا أستاذ. وتنزلي معايا؟ هنزل معاك، اتفضل. دقيقة واحدة لما غير هدوم. اقنعتها في دقيقة. يا سلام، ده الأستاذ شنكة لما يشوفها يا بنت الفلطوس والله لأشرب من دمه. من دم السكينة. السكينة أنا في عرضك. مين ده؟ مين ده؟ استقي. ده خطيبي. خطيبك يعني ايه؟ والنبي هيتجوزني. مستني ايه؟ مستني مذبحك زي الفرخة؟ طب وتربط جد عتريس؟ إن متجوزت حالا لا أروح فيك اللبان. هدي نفسك يا عوضين، والنبي والنبي هيتجوزني يا عوضين. أيوه أنا هقفل الباب بالمفتاح ونازل أجيب المأذون. لازم شرف إنسانة غجر. اهدى اهدى يا سوسو. الجواز اسمه ونصيب. اسمه ايه ونصيب ايه؟ أنا ما أقدرش أتجوز أبدا. علشان ايه يعني؟ هو أنت لا مؤاخذة مش راجل؟ ما اقدرش يا اخواتي، مش ممكن. خلاص لما يجي اخويا اقول له كده. الله، احد يتجوز الناس بالتهديد؟ بالتهديد بالحيله؟ اهو كله جواز. مش ممكن يا اخواتي، مش ممكن. افتح الباب افتح الباب. ما هو قافله قدامك، دول حتى طالعين على السلم. يا خبر اسود، ايه المأذون يا خرابي. يا نهار زي بعضه، الراجل رمى نفسه من الشباك. عياني. انا مت خلاص. يا عطية يا زكية، يا عطية يا عطية يا زكية. وهدي اللي حصل يا زكية. سلامتك يا عطية، ألف سلامة ليك. لكن اللي انت ما عرفتوش لسه ان اللي حصل ده كله مقلب من مندور. المعلم مندور؟ أيوة، البت اعترفت بكده. أخ أنا خلاص تعبت يا زكية. أنا هعترف، هقول للبوليس إني قتلت جمالات. مش ممكن نفضل عايشين في التعب ده كله. أنا حفديك، أنا أروح السجن وأنت تعيشي مستريح. مش ممكن يا عطية، أنا اللي ضربت جمالات، أنا اللي هعترف. يا عطية يا زكية يا عطية يا عطية. بتقولي إيه يا ست زكية؟ بقول لحضرتك أنا اللي موت جمالات. لا مش هي، أنا اللي موتها. على كل حال ما تتخنقوش، خش يا جمالات. إيه جمالات؟ جمالات ما ماتتش ولا حاجة. الحمد لله. إزيك يا ست جمالات؟ ألف سلامة ليك يا جمالات. إزيك يا سعطية؟ الله، أنا مش مصدق عيني. ألف سلامة يا جمالات، مش مصدق عيني والله يا أخوات. يو كفاية بقى، عاوز مننا حاجة يا حضرة الضابط؟ أمال فين الخمسمية جنيه اللي خدتوهم من الشقة؟ خمسمية جنيه؟ والله إحنا ما دخلنا شقتها، إحنا حرامية يا جمالة. أنا مش عارفة أقول إيه يا حضرة الضابط. مش عارفة تقولي إيه يعني إيه؟ إن سرقتي ولا لأ؟ أنا مش حرامية يا بيه، أنا أضرب بس، لكن سرقة مش ممكن، إحنا ناس أشراف. الحقيقة يا بيه إني خلي كتب الكلام ده وما أعرفش كتبه إزاي. فهمت فهمت، عاوز يكبر البلاغ. غلطان، احنا بنهتم بالكبيره والصغيره. على كل حال احنا هنبعت له ونسوي الموضوع. ودلوقتي اتفضلوا انتم. يلا يا عطيه. حاضر يا زكيه. مش ناخد معانا جمالات تاني؟ جمالات يلا يا راجل قدامي. الهاربة. تقلت عباس الأصفاري بطولة تحية تيوكا تلحين زكي للجاوي بطولة عبد الوارث عصر إخراج محمد متولي. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.